بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه. ما بعد، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وليبادر إلى سماع العالي في بلده، فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان وهو الرحلة. هنا وصلنا، يعني النوع قبله لا بأس. وليفت غيره من الطلبة ولا يكتم شيئا من العلم، فقد جاء الزجر عن ذلك. قالوا: ولا يستنكف أن يكتب عن من دونه في الرواية والدراية. قال وكيع: لا ينبل الرجل حتى يكتب عن من هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه. قال ابن الصلاح: وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيتها. قال: وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي: إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش، يعني ليس من الكثرة. هذا موضوع معروف سبق معنا ما معنى كلام أبي حاتم، أنه في أثناء الكتابة، يعني في أثناء الأخذ يأخذ ثم بعد ذلك يفتش. ذكرناها من أسباب الكتابة عن الضعفاء، يعني ليست من هذا الباب. يعني يقول: وليس من ذلك قول أبي حاتم، يعني ليس من باب استكثار من الشيوخ. وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيتها. لكن الاكثار من الحديث شيء آخر غير الاكثار من الشيوخ. قال ابن الصلاح: ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته، فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بطائل. ثم حث على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيرها. يعني الإنسان يبادر أولا بمعرفة ما استطاع من الصحيحين ومعانيهما وفوائدهما وبعض الأحكام التي تتعلق بهما، ثم السنن الأربع. ولا يعجل فيأخذ كتاب مثلا نازل في المعاجم الطبراني ونحو ذلك ويقرأ فيها ولم يكن قد نظر في هذه الكتب المهمة التي هي الجامعة للأحاديث. قال رحمه الله تعالى: النوع 29: معرفة الإسناد العالي والنازل. ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة، وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها سنادا متصلا غير هذه الأمة، فهو من خصائص هذه الأمة. وهناك مؤلفات في هذا الباب، في باب الإسناد وأهمية الإسناد وأن الإسناد من الدين، مؤلفات صغيرة وأجزاء لبعض المعاصرين في هذا الباب كثيرة. قال: فلهذا كان طلب الإسناد العالي مرغبا فيه، كما قال أحمد بن حنبل: الإسناد العالي سنة عن من سلف. ومعنى سنة عن من سلف يعني أنه سنة صحيحة تبعها السلف، كانوا يأخذون بها، ومعنى ذلك أنهم كانوا يحاولون أن يصلوا إلى السند العالي ويمثلون بمثال، يعني يذكرونه الباب أو عمدة الباب، حديث ضمام عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: زعم رسولك، زعم رسولك. الحديث معروف في صحيح مسلم، ومر معنا أيضا في باب الإجازات أو أبواب الإجازات. هذا الحديث استدلوا به على طلب علو الإسناد، وأن ضمام عندما أخبره الرسول بما أوحى الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه أمر بالصلاة والزكاة وغير ذلك من فرائض الإسلام، ذهب يستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يقول: آه الله أرسلك. فهذا فيه طلب الإسناد العالي، هكذا استدل به جماعة من أهل العلم ممن صنفوا في هذه المسألة وغيرهم، كابن طاهر في كتابه مسألة العلو والنزول ذكر هذا الحديث وجعله يعني السنة والدليل على هذا الأثر أو هذا الحديث عمدة الباب. وقيل ليحيى بن معين في مرض موته: ما تشتهي؟ قال: بيت خالي وإسناد عالي. قال: ولهذا تداعت رغبات كثير من الأئمة النقاد والجهابذة الحفاظ إلى الرحلة إلى أقطار البلاد طلبا لعلو الإسناد، وإن كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهلة من العباد فيما حكاه الرامة هرمزي في كتابه الفاصل. كثير من الأئمة يعبرون عن هذا الكتاب بقولهم الفاصل، هو مشهور مطبوع باسم المحدث الفاصل، ما أدري هل يختصرونه أو أن اسم الكتاب الفاصل وليس المحدث الفاصل، يحتاج أني أتأكد من هذا. المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، ويذكرونه باسم الفاصل مباشرة، حتى أني وجدت بعض المخطوطات أو مخطوطة عنوان مخطوطة بهذا الفاصل بين الراوي والواعي، ومعناه واضح، الفاصل بين الراوي الذي مجرد رواية ولا يعي ما يروي، وبين الواعي الذي يروي ويعي ما يروي، هذا معنى. ثم إن علو الإسناد أبعد من الخطأ والعلة من نزوله. وقال بعض المتكلمين كلما طال الإسناد كان النظر في التراجم والجرح والتعديل أكثر، فيكون الأجر على قدر المشقة، وهذا لا يقابل ما ذكرناه والله أعلم. يعني فعلا هو فيه مشقة، لكن ليس المقصود كما سبق أن ذكرنا أيضا في شرح البيكوني أن هذا ليس هو المقصود، أن المشقة هو التعب، المقصود هو سلامة السند. فإن كان لنا إسناد بإسناد عال برجال قليل وهو صحيح كان أفضل من إسناد النازل برجال كثير وإن كان صحيحا. قال وأشرف أنواع العلو ما كان قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا يسمى العلو المطلق الذي ذكرناه سابقا، العلو المطلق إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما العلو بقربه إلى إمام حافظ، هذا النوع الثاني من أنواع العلو، العلو نسبي إلى إمام من الأئمة ذي صفة عالية من حفظ وفقه وضبط وغير ذلك، أو مصنف، هذا العلو الثالث أو القسم الثالث من أقسام العلو، العلو إلى أحد الكتب المصنفة خاصة الكتب الستة ومسند أحمد، وإن اصطلحوا على كتب أخرى فلا بأس، يعني إن كان له إسناد عالي إلى كتب الطبراني أو كتب البزار أو نحو ذلك فلا بأس، لكن الأكثر والتنافس في أخذ الصحيحين ومسند أحمد. أو بتقدم السماع، وهذا أيضا النوع الثاني من الأنواع العامة، لأن العلو ينقسم إلى قسمين كما سبق، علو صفة وعلو عدد، علو وصف وعلو الذي هو قلة الوسائط الذي هو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، علو نسبي أو علو مطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونسبي إلى إمام، ونسبي إلى كتاب من الكتب الستة ومسند أحمد وغيرها. ثم النوع الثاني علو صفة ينقسم إلى قسمين، إما أن يعلو بتقدم السماع، تقدم سماع صاحبه من شيخ على رفيق له، أو من يعني على رفيق له من شيخ شارك أيضا شيخه في ذلك، بتقدم السماع أو تقدم الموت، وقد يكون الاثنين معا، يتقدم السماع والموت. وبالنسبة لعلو الإسناد إلى الإمام نزيد زيادة ما ذكرناها هناك، الآن عندنا العلو بقربه من إمام من الأئمة، مثلا يعلو الإسناد إلى الأعمش، طيب ومن الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ربما كذلك يعلو الإسناد، يعني إلى الأعمش الآن عندنا الإسناد عالي، وهذا هو المقصود بالعلو إلى إمام، لكنه أيضا بعد الأعمش إلى الصحابي كان عالي الإسناد، هذا النوع الأول من أقسام هذا الصنف، وقد يكون عالي إلى الأعمش ثم بعد الأعمش يكون نازل. العلو إلى إمام من الأئمة يعني يكون إلى الإمام عالي ثم ما بعده يكون إما عالي أو نازل، إما عالي أو نازل. والعلو إلى أو تقدم السماع في طبقة مثلا الصحابة، لو ضربنا مثال الحسن البصري عن أنس ومكحول عن أنس مثلا، فيكون مثلا الإسناد إلى الحسن أعلى وأجل من الإسناد إلى مثلا حميد عن أنس، لتفاوت ما بينهما وتقدم موت الحسن على مكحول، هذا أيضا يذكرونه في تقدم السماع أو مثال تقدم السماع، وذكرنا في البيكوني مثال المتأخرين، مثال في المتأخرين الذي إسناد إلى وكيع ذكره أبو يعلى الخليلي، والإسناد يعني أو مثاله في مثلا طبقة الصحابة كأن يروي عن أنس أحد اثنين من التابعين، الأول إسناده عال وهو الحسن لتقدم موته على حميد، وتقدم السماع أيضا واضح يعني يكون سمع أقدم من الشيخ الآخر، هذا كله تكرار لما مضى لكن بعبارة مخالفة، ومبسوط هنا كما ذكرنا لكم بالأمثلة. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو هنا على الموافقة، هذه زوائد وهي انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا، يعني هذه من أيضا من العوالي أو تدخل في العوالي، يقول وقع لنا موافقة بإسناد عالي أو وقع لنا بدلا عاليا، وتجد كثير من المتأخرين يذكرونه في كتبهم كالمزي في تهذيب الكمال وابن عساكر أيضا في تاريخ دمشق وغيرهم المتأخرين الكتب الأسانيد الطويلة يذكرون مثل هذه الأنواع. الأول موافقة وهي انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا، انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا. عندكم في الحاشية أيضا جعل كلاما آخر يعني هو نفس الكلام لكنه وضح بكلام أوضح من خلاصة الموافقة، أن مثلا مسلم رحمه الله روى حديث عن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، عندكم في الحاشية موجود في الأخير، فترويه بإسناد آخر عن يحيى بعدد أقل مما لو رويته من طريق مسلم عنه. الآن عندنا إسناد في مسلم من طريق يحيى شيخ مسلم يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فإذا رويته أنت من طريق مسلم يكون الإسناد نازل، ولكنك تريد أن ترويه بإسناد عال فتنظر شيخ آخر غير مسلم من غير طريق مسلم فترويه بإسناد آخر عن يحيى بعدد أقل مما لو رويته من طريق مسلم عنه، يعني مثلا يكون بينك وبين مسلم اثنين وأنت تريده إلى إسناد عالي، فتنظر مثلا من شارك مسلم في روايته ويكون مثلا الدارمي شاركه وأنت ما تصل إلى مسلم إلا باثنين وتصل إلى الدارمي بواحد فترويه من طريق الدارمي مثلا، فهذا يسمى إسناد عالي أو يسمى موافقة لأنك وافقت مسلم في شيخه. الثاني البدل، هذا معنى انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا، انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا معناها بعبارة أخرى الذي يريد يعبر يعني مشاركة مسلم في شيخه، يعني معنى الموافقة مشاركة الراوي صاحب الكتاب في شيخه، هذا معنى الموافقة، أن تريد الآن توافق أحد أصحاب الكتب الذين يرون عن الشيخ، فكيف توافقه إلا بإسناد عال، ما تستطيع توافقه إلا بإسناد عال ويكون من غير طريقه، ما تستطيع من طريقه يكون إسناد نازل. إذن الموافقة هي معناها مشاركة الراوي، مشاركة شيخ الراوي فيما رواه، شيخ الراوي يعني شيخ صاحب الكتاب، نقصد بالراوي كتب المصنف بدل الراوي، إذا تريد الآن تشارك أحد الأئمة الذين لهم مصنفات سنن أو مسانيد في شيخهم، فإن وافقته في الشيخ يكون الإسناد يسمى موافقة. والبدل انتهاءه إلى شيخه أو مثل شيخه، شيخ شيخه أو مثل شيخه، يعني في الصورة الأولى وافقت شيخ مسلم هذا يسمى ماذا؟ موافقة. في الصورة الثانية البدل توافق شيخ مسلم، شيخ شيخ مسلم، يعني ما توافق شيخ مسلم إنما شيخ شيخه أو مثل شيخ شيخه. يعني إذا كان شيخ مسلم أحمد في طبقته راوي اسمه محمد، هذا معنى مثل، يعني ليس شرطا أن يكون نفسه إنما شخص آخر يرويه من طبقته، هذا يسمى بدل، يكون وقع لنا بدلا عاليا من طريق فلان، يعني أنه وافق المصنف في شيخ شيخه، وافق مصنف الكتاب في شيخ شيخه أو مثل شيخ شيخه من في طبقته، واضح هذا؟ قال والمساواة أن تساوي في إسنادك الحديث لمصنف، وهذا أوضح منهم، أن تساوي في إسنادك الحديث لمصنف، يعني الآن البخاري أو مسلم أو أي واحد من أصحاب الكتب له إسناد سباعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت ترويه من غير طريقه بإسناد سباعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت ساويتها الآن في الرواية، ساويته في الرواية، واضح أظن إن شاء الله، المساواة سهلة، تساوي صاحب المصنف. مثلا لو كان مسلم عنده إسناد من 10 أنفس مثلا، وأنت توافقه كذلك ترويه أيضا عن رجل في طبقة شيخه ب10 أنفس كذلك، فهذا مساواة، وليس شرطا أن يكون الرجال نفس الرجال، إسناد آخر عندك الآن، مساواة إسناد آخر، وربما يكون كله مختلف عن إسناد المصنف لكن العدد واحد. والمصافحة عبارة عن نزولك عنه بدرجة، يعني المساواة واضح، المصافحة تنزل درجة عنه، ما توافقه سنده 11 إسنادك 12، فكأنك صافحت صاحب الكتاب المصنف، عبارة عن نزولك عنه بدرجة حتى كأنه صافحك به وسمعته منه. عندكم صياغة أخرى في الحاشية أحسن، هي من حيث التوضيح أحسن لأنها بالأمثلة، يريد يقرأ يقرأ، هي خلاصة ما ذكرناه الآن ومن كلام الحافظ، سيأتي معنا في النزهة أيضا نفس هذا الكلام، جعله الشيخ أحمد شاكر في الحاشية، وغالبه من النزهة مأخوذ. هذه ليست مهمة لكن يعني مهمة لفهم كلام الأئمة، لأنك ربما تقرأ في بعض الكتب ما تفهم معنى قوله فوقع لنا بدلا عاليا، وقع لنا مصافحة أو كذا، وقع لي مساواة من طريق فلان كذا، تفهم معنى عبارات الأئمة، هذا المراد بهذا النوع، وهو من باب التحلية عند أهل الحديث. وهذه الفنون توجد كثيرا في كلام الخطيب البغدادي ومن نحى نحوه، قد صنف الحافظ ابن عساكر في ذلك مجلدات، يعني أجزاء كثيرة، ربما تكون 3 مجلدات أو أكثر، الله أعلم بها. ما وعندي أنه نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى بقية الفنون، الفائدة أنك تفهم كلام الأئمة، وهذا شيء جيد، فهم كلام الأئمة نعمة، شيء عظيم. فأما من قال إن العالم الإسناد ما صح سنده وإن كثرت رجاله، فهذا اصطلاح خاص. وماذا يقول هذا القائل فيما إذا صح الإسنادان لكن هذا أقرب رجالا؟ السخاوي له إجابة لكن إجابة في غير محلها، يعني الآن عندنا إسناد عالي لكنه إسناد صحيح، هو يعتبر عالي ما دام صحيح، يقول هنا هناك من يقول أن الإسناد العالي إذا صح السند، إذا صح السند فهو عال سواء كان كثير الرجال أو قليل الرجال، فابن كثير يقول هذا اصطلاح خاص، وفعلا هو اصطلاح خاص، أن تطلق على الحديث الصحيح مهما كانت درجته بأنه إسناد عالي، وإلا هناك عالي ونازل. قال وماذا يقول هذا القائل فيما إذا صح الإسنادان، يعني الإسناد العالي والنازل كلاهما صحيح لكن هذا أقرب رجالا، واحد من الصحيح أقرب رجالا، ماذا سيقول هذا القائل؟ أيهما أعلى سندا؟ سيقول كلهم عالي، ومن حيث الاصطلاح سيقول كلاهما عالي، لكن لا شك أن الإسناد الأقل هو أعلى. قال السخاوي الوصف بالعلو أولى، إذ ليس في الكلام ما يخرجه، لكن كلام السخاوي فيه ما فيه، يعني ليس صحيح، كأنه لم يفهم كلام ابن كثير والله أعلم. يقول إنه بالوصف أولى، بالوصف بالعلو أولى، إذ ليس في الكلام ما يخرجه، يعني معنى كلامه نصفه بالعلو. نعم نصفه بالعلو، لكنه ليس أعلى من العالي الذي عندنا، عندنا إسناد عالي أعلى منه. وهذا القول محكي عن الوزير نظام الملك وعن الحافظ السلفي. وأما النزول فهو ضد العلو ومفضول بالنسبة إلى العلو، اللهم إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال العالي، وإن كان الجميع ثقات. كما قال وكيع لأصحابه أيما أحب إليكم الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، فقالوا الأول، فقال الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقيه عن فقيه، وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ. وهذه العبارة ربما يكون فيها إشكال، كيف يكون حديث الأعمش عن أبي وائل وسفيان عن منصور يكون أحب إليهم لأنه فقيه، وما معنى هذا الكلام؟ والجواب فيما يظهر لي والله أعلم أن هذا الكلام ليس معناه تضعيف يعني شيخ عن شيخ، أنه مثلا أعمش مجرد شيخ، لا، إنما يقصدهم بهذا مثل ما أنهم في نزع في طبقة أنزل من غيرهم، وليس المقصود بالفقهاء هنا خلاف المحدثين، يعني ليس الذي ليس بمحدث كما يتبادر إلى الذهن. يعني الآن بعضهم سيقول الآن إذا كان الشخص مع الفقيه فالفقيه مقدم على المحدث، وهذا خلاف ما هو موجود ومدون في كتب المصطلح. والصواب في هذه العبارة أن معنى الفقهاء هنا الجامع بين الحديث والفقه، الفقيه هنا الجامع بين الحديث والفقه، والشيخ هنا معناها الشيخ المحدث، الشيخ المحدث الذي هو لا يعتني ربما إلا بالرواية أو له كثير رواية، بخلاف من هو مثلا يعتني بالرواية والدراية، وكلهم لهم عناية بهذا الأمر. فحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ، هذه العبارة قريبة من عبارة مرت معنا في المنكر والشاذ، أن الأئمة والحفاظ المشايخ دون الأئمة والحفاظ، فهذا مثله. الفقهاء الآن هم الأئمة والحفاظ، المقصود بالفقهاء هنا يعني الأئمة الحفاظ أو الجامع بين الفقه والحديث، وليس معناها الفقيه الذي ما يتعلق أو الفقهاء المتأخرين الذين ليس لهم عناية بعلم الحديث، لا، لا يفهم هذا، لأنها أشكلت على كثير هذه العبارة. فذكرنا هذا المحمل. وهناك كلام للشيخ أحمد شاكر يقول هنا، قال شيخ الإسلام والابن حبان تفصيل حسن، وهو أن النظر إذا كان للسند فالشيخ أولى، وإن كان للمتن فالفقهاء. هذا على ظاهر العبارة، فهموا يعني الإسناد الآن إذا نظرنا للإسناد فالشيوخ أولى، وإن نظرنا إلى المتن فالفقهاء أولى. كما ذكرنا لكم ليس المراد بالفقهاء هنا إلا الجامع بين الحديث والفقه، وهم الأئمة الحفاظ الأثبات. ولا تفهم أن كثير من الأئمة ما كان عندهم عناية بالفقه، لا، هذا غلط، إنما ربما بعضهم يغلب عليه الرواية أو كثرة الرواية كما ذكرنا عن الأعمش وغيره، وبعض الأئمة ربما يعني يجمع بين الأمرين، يجمع بين الأمرين. وسيأتي إن شاء الله نحو هذا الكلام في قاعدة من قواعد شرح علل ابن رجب إن شاء الله، بنحو هذا الكلام إن شاء الله أو زيادة على هذا، والله أعلم. النوع الثلاثون معرفة المشهور. قال والشهرة أمر نسبي، يعني لا، لم يعرف المشهور ما هو، إنما هي أمر نسبي. قال فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيره بالكلية. ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا. يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية، مثل حديث الأعمال بالنيات يجعلونه مشهور، وكما سأتي الآن بعد أسطر، حديث الأعمال بالنيات يجعلونه مشهور، وهو فرد غريب من أفراد الصحيح، وجعلوه مشهور لأن الشهرة فيه نسبية، الشهرة فيه نسبية. ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا. المشهور قد يكون متواترا عند الأصوليين، المتواتر غير المشهور. عند الأصوليين المتواتر قسم أو قسيم للمشهور، يعني إذا أردت أن تقسم تقول الحديث ينقسم إلى متواتر وآحاد، والآحاد ينقسم إلى مشهور وغريب وعزيز، هكذا يقسمون. وابن الصلاح وتبعه ابن كثير في اختصار وغيرهم من أهل الحديث يجعلون المشهور من قسم المتواتر، يعني يجعلون من قسم المشهور المتواتر. يعني الآن يقول ثم قد يكون المشهور متواتر، فإذا المتواتر الآن تحت المشهور، المتواتر الحديثي الذي عند أهل الحديث تحت المشهور. المتواتر يعني المشهور ينقسم إلى متواتر وغير متواتر، هذا معنى. ومتواتر مستفيض، وهو ما زاد نقلته عن ثلاثة. وعن القاضي الماوردي أن المستفيض أقوى من المتواتر، وهذا اصطلاح منه. المستفيض اصطلاح أصولي أيضا، وهو المتواتر. عند بعضهم المستفيض أقوى من المتواتر، ومعنى المستفيض يعني أنه اشتهر اشتهارا واضحا حتى استفاض في شهرته ولا يخرج عن المشهور. وقد يكون المشهور صحيحا كحديث الأعمال بالنيات وحسنا، قد يكون المشهور صحيحا. ما معنى قد يكون المشهور صحيحا؟ واضح الآن، المشهور الاصطلاحي، لكنه هنا مثله بحديث الأعمال بالنيات، والشهرة فيه نسبية فلا اعتراض عليه، لأن هناك من اعترض عليه بالتمثيل، لا اعتراض عليه لأن الشهرة فيه نسبية، اشتهر بعد يحيى بن سعيد القطان. وحسنا ومثلوا بأمثلة مثل حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، وحديث الأذنان من الرأس، وفي التمثيل بها خلاف. قد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها أو هي موضوعة بالكلية، هذه الشهرة تسمى الشهرة اللغوية وليس الاصطلاحية. هذا الأخير يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها أو هي موضوعة بالكلية، الاشتهار هنا بالمعنى أو بالمفهوم اللغوي لا الاصطلاحي، وهذا كثير جدا، ومن نظر في كتاب الموضوعات لأبي الفرج بن الجوزي عرف ذلك. وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال أربعة أحاديث تدور بين الناس في الأسواق لا أصل لها، من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة، شهر من الشهور يسمى آذار من الأشهر الميلادية. ومن آذى من أذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة. هذه الرواية عن الإمام أحمد قد استنكرها جماعة من أهل العلم، منهم الزركشي والعراقي وجماعة، يقولون لا يصح هذا عن أحمد، لأن الإمام أحمد قد أخرج أحد هذه الأحاديث في مسنده، فكيف يخرج حديث وقد قال أنه لا أصل له؟ هكذا استنكروه، ورد بعضهم هذا الاستنكار. قال ونحركم يوم صومكم، نحركم يوم صومكم، وللسائل حق وإن جاء على فرس. فالأول حديث من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة، يقول العراقي لا أصل له، يعني ما له إسناد أبدا، أكثر ما يطلق لا أصل له يعني أنه بدون إسناد، أنهم ذكروه هكذا. ولا أصل له غالبا يكون معنى لا أصل له أي لا إسناد له، قد يكون لها معنى أنه ضعيف ليس له شيء من الأصول العامة تشهد له أو نحو ذلك، لكن معنى لا أصل له هنا يعني لا سند له في الكتب المعروفة المسندة التي هي كتب الأئمة. والحديث الثاني من أذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، أيضا هو بهذا اللفظ لا أصل له، لكن له ألفاظ أخرى في الباب، ألفاظ أخرى في الذمي، وأنه لا يجوز يعني ظلم المعاهد أو انتقاص المعاهد ونحو ذلك، بأسانيد لا بأس بها. ونحركم يوم صومكم، المعروف بلفظ يوم صومكم يوم نحركم، يوم صومكم يعني اليوم الذي يصام فيه هو يعتبر يوم النحر يوم العيد، وهذا ما زال المثل هذا عند العوام إلى اليوم، هذا المثل ما زال إلى اليوم عند العوام، يقول يوم الصوم يوم النحر، يعني اليوم الذي يصام فيه هو نفسه يوم النحر، إذا كان الاثنين يكون ذاك الاثنين وهكذا، هذا معنى. هذا لا أصل له أيضا، حكم عليه كثير من العلماء بهذا. والأخير للسائل حق وإن جاء على فرس. هذا الحديث ذكره الإمام أحمد في مسنده فله أصل، يعني هذا الحديث له أصل وهو مذكور في المسند عندكم في الحاشية معلق أنه له أصل، ذكره الشيخ أحمد شاكر، ومع ذلك ضعيف، يعني ليس معناه أنه صحيح، هو حديث ضعيف. انظر الضعيفة رقم 1378، الضعيفة للشيخ الألباني برقم 1378، 1378. لاحظ الآن الكلام كله يعني غير مرتب، يعني وهذه الدروس سهلة أكثرها تكرار وزيادة، زيادات قليلة، وإلا الحمد لله قد حررت فيما تقدم في شرح البيكونية، كل هذا معروف مجرد اصطلاحات، باقي شيء مهم في المشهور والغريب يذكر في كتاب أرفع، يعني أشياء مفيدة في العلل، كيف نعلل الحديث المشهور، نعلل الحديث الغريب بالمشهور، هذه مسألة مهمة، يعني الفائدة من الغريب والمشهور هذه الفائدة، يعني أنك ربما تعل أو أكثر العلل الناتجة من إعلال أحاديث الغريبة إعلال هذه الأحاديث بشهرة أحاديث أخرى غير هذه الأحاديث، وإن شاء الله يأتي لها مكان. أما قال النوع 31 معرفة الغريب والعزيز. قال أما الغرابة فقد تكون في المتن بأن يتفرد بروايته راوي واحد أو في بعضه، ما كان في أقل طبقات إسناده واحد هذا الغريب، ثم قال أو في بعضه، يعني يتفرد برواية بعضه فيزيد زيادة، كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره، إن زاد في السند يسمى المزيد في متصل الأسانيد وسيأتي، وإن زاد في المتن فهو من باب زيادة الثقة وينتج عنها الشاذ والمحفوظ، إن كانت محفوظة الزيادة يكون زيادة الثقة صحيحة، وإن كانت غير محفوظة يكون شاذ ويسمى أيضا غريب. وقد تقدم الكلام في زيادة الثقة، وقد تكون الغرابة في الإسناد كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه آخر أو من وجوه ولكن بهذا الإسناد غريب، هذا الذي ذكرنا لكم أنه ينتج العلة، الآن الإسناد هذا غريب، نعل هذا الإسناد الغريب بالحديث المشهور، يعني الآن يقول قد تكون الغرابة في الإسناد كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه آخر أو من وجوه، إذن هو محفوظ من حديث صحابي مثلا ومشهور من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه جماعة عنه وعنهم جماعة وهكذا اشتهر عن أبي هريرة بهذا المتن، ثم جاء عن أبي موسى مثلا بهذا المتن وما رواه عن أبي موسى إلا واحد وعن هذا الواحد واحد، فيقال تفرد به فلان عن فلان، وهذا التفرد نسبي وهو غريب يضعف ويستغرب لأجل هذا الأمر، وستأتي له أمثلة إن شاء الله أيضا في شرح العلل. فالغريب ما تفرد به واحد، وقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، ولكل حكمه، وأصل الغريب والغرائب البواطيل والغير صحيحة، الأصل في الغرائب الضعف، الأصل في الغرائب الضعف. فإن اشترك اثنان أو ثلاثة في روايته عن الشيخ سمي عزيزا، اثنان أو ثلاثة، فإن رواه عنه جماعة سمي مشهورا كما تقدم والله أعلم. إلى هنا الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.